قام أفراد أسرة تشي شو لونغ المرتبط الصيني بالزعيم العظيم أيام النضال الثوري المنعطف لللبن، وأفراد أسرة كيم تشول المرتبط بالزعيم العظيم أيام النضال الثوري المنعطف لللبن في الصين، وغيره من أفراد أسر المرتبطين بالزعيم العظيم في موارع البحار، قاموا بزيارة بيت ميلاد الزعيم العظيم في مانجيونغدي.